الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله حنين ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله حنين ولي الله والحمد لله والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ضغير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة الأمر إخواني إخواتي أن دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الذي صرنا نقتات عليه ليليا بفضل الله وكرمه، هذا الدعاء فيه مضامين متنوعة ومختلفة من حيث الطيف الذي يتناوله ذلك الدعاء. في هذا الدعاء مضامين توحيدية، في هذا الدعاء مضامين توسلية، هناك تعظيم لله سبحانه وتعالى، هنالك ذكر لأوليائه، هنالك تسبيح بليغ في هذا الدعاء. وصلنا في هذه الفقرة إلى عبارة، أنا أعتقد أن هذه العبارات أو هذه الجمل عنوان سياسي لحركة الأمة ولتعاملها مع الأعداء. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء. حقيقة الأمر إخواني، لو أنه المسؤولون عن هذه الأمة أصحاب الحل والعقد الذين لهم وبيدهم أخذ القرارات الحاسمة والمصيرية في حياة هذه الأمة عاشوا هذه الحقيقة، حقيقة حاكمية الله عز وجل لهذا الوجود، الرب الذي أخرج هذا الوجود من ظلمات العدم إلى نور الوجود، رب العالمين الذي خلق من النطفة والمضغة هذا الوجود الذي جعله خليفة له في الأرض. أقول إخواني أخواتي، الذي يعيش هذه الحاكمية الكبرى، هذا القهر المطلق، هذه الجبارية، هذه الحكومة المستوعبة من الطبيعي أن لا يعيش حالة الخوف من المخلوقين. هذه الأيام كما تعلمون جميعا قوة الدول تقاس بقوة الذرة في هذا السباق الذي تعرفونه، وما الذرة على صغرها، ذلك الجزء الذي لا يرى إلا صورة من صور ملكه وقدرته، هذا الجزء الذي لا يرى بالعين المجردة، هذه الذرة تفلق فتعمل فتصنع الأعاجيب، تدمر المدن والقرى وغير ذلك. أقول بأنه الرب هو الذي أودع هذه الخاصية في هذه الذرة الصغيرة، الرب الذي خلق الذرة بمكوناتها بقدراتها بطاقاتها المودعة فيها، هو هذا الرب الذي نعبده، الذي نستعين به، الذي نطلب منه أن ينصرنا على القوم الظالمين. الذي يعيش هذه الحقيقة سوف لن يخاف من قوة في هذا الوجود. الكافرون الكفار قالوا يد الله مغلولة ولكن غلت أيديهم، رب العالمين يده ليست مغلولة أبدا، يداه مبسوطتان حاكمتان في هذا الوجود. ولا ينبغي أن ننسى أخواني أخواتي هذه الحقيقة بأن الله عز وجل غيور على عباده. كيف رعاية الأم لولدها؟ رب العالمين غيور على أمته على عباده، ولهذا يقول في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الأيام لو أن أحدنا اتخذ محاميا مدافعا له في محكمة، وكان ذلك المدافع أو المحامي ذات صلة بالحاكم مثلا، الإنسان سوف يهدأ باله لأن هنالك من يدافع عنه. فكيف إذا القدير الحكيم رب الأرباب مالك الرقاب تبنى الدفاع عن عباده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن آمنوا، رب العالمين يدافع ولكن عن عباده المؤمنين. وفي ختام هذه الحلقة القصيرة أحب أن أقول بأن دفاع رب العالمين دفاعه ليس أمرا جزافيا. رب العالمين أيضا يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الأمة التي تريد التغيير لابد أن تغير من نفسها ليأتي ذلك النصر، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ من كان مولاي علي والوغى تحمل الله وقات لتضاها. من كمولاي علي والوضع تحمل ضاها من له في كل يوم وقات لتضاها. اذكروا أفعل بدر لست أبغي ما سواها. اذكروا غدوة أحجم إنه شمس ضحاها. اذكروا حرب حنين إنه بدر دجاها. اذكروا الأحزاب قدما إنه ليث شراها. اذكروا لي قلل العلم ومن حل براها. حله حالة هارون لموسى فافهماها. أعلى حب علي لمن القوم سفاها. حجة الله على الخلق شقى من قد قلاها. على حب علي لمن القوم سفاها حجة الله على الخلق شقى من قد قلا أشهد أنك نور الله كرار وحبيب الله أشهد أنك نور الله كرار وحبيب الله أشهد أنك نور الله كرار وحبيب الله أشهد أنك نور الله كرار وحبيب الله. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في لقائنا هذا من الضيافة في ضيافة الله في شهر الله شهر رمضان.